يقول في رسالة: لي شقيق أصغر مني متزوج من زوجة، وبعد معاشرتها لنا وجدنا فيها الإخلاص لنا جميعا والوفاء لزوجها بحقوقه الشرعية، وأنجب منها ولدا وبنتا، وقد شرع في أن يتزوج بغيرها، فعارضته وعارضه والدي ووالدتي وجميع أهل المنزل، ولقد تدخلت في محيط أسرتها وكنت قد سيطرت عليهم لعدم إتمام هذا الزواج الثاني. والآن أسأل: هل أنا مرتكب ذنب في حقه أو في حق من كان يريد الزواج منها؟ أطلب منكم الإفادة لأن عندي قلق في هذا. ما دام أن هدفك وقصدك في منعه من الزواج حسن، وهو حرصك على بيته وأسرته وزوجته ولحسن معاملة هذه المرأة له ولأسرته، فأرجو أن لا حرج في ذلك ولا إثم عليك، ما دام أن الموضوع لم ينتهي إلى وضع يتفقون عليه على زواج فتكون أفسدت ما أبرموا، فأرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله فيما مضى. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.